اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا. والله جل وعلا شهيد على ما أقول. أقول لكم جميعا مواكب الشوق من قلبي إليكم أدت، مواكب الشوق من قلبي إليكم أدت، تهدي المحبة في الرحمن تهديها. إني أحبكم في الله الذي سجدت له الجبال فرب العرش باليها. منابر النور يوم العرض موعدنا، منابر النور يوم العرض موعدنا، بشراكم إن أخيتم من فيها. أيها الأحبة الكرام، تذكرة بديعة في عجالة سريعة. تكلم مع حضرتكم عن عبادة يحبها الله عز وجل أجل الحب، عبادة جليلة عظيمة، والعجيب أن الله تبارك وتعالى وعد من فعل هذه العبادة أن الله عز وجل سيزيده زيادة عظيمة لا يعرف قدرها إلا الله. والعجيب أيضا أن الكثير من الناس يعرف هذه العبادة، والكثير أيضا إلا من رحم ربك لا يحققها ولا يفعلها. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. قليل جدا هو الذي يفعل تلك العبادة. هذه العبادة هي الشكر. الشكر قليل من الناس من يشكر، وهذا ليس كلامي إنما كلام الذي خلقني. الله تبارك وتعالى قال وقليل، اللهم اجعلنا من هذه القلة يا رب العالمين، وقليل من عبادي الشكور. قليل من الناس جدا من يشكر. تعرف بطول الأمهات، بطول الأمهات، وعارف الآية وجوز الذرة. احنا خرجنا من بطون الأمهات ما نعرفش الألف من جوز الدور، ما نعرفش أي حاجة، ومع ذلك الله عز وجل من علينا بالآذان ولا بالسماع؟ بالأسماع. من علينا بالأسماع، ومن علينا بالأبصار مش بالعيون، لا، من علينا بالأسماع والأبصار والقلوب. ليه كل ده؟ عشان نشكر. ربك قال كده في القرآن، والله خلقكم والله نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الشاكرين اللهم امين. الواحد ملياردير ملياردير هو نفسه والاجهزه اللي عنده والمحاسبين اللي عنده ما يعرفوش عدد الفلوس اللي عنده كام. راجل ملياردير ما شاء الله. اسال الله عز وجل ان يوسع على المسلمين وان يجعل الدنيا في ايديهم لا في قلوبهم. اللهم امين. الراجل ده قاعد في المكتب فاصيب بالبروستات. ايه البروستات دي؟ يعني ايه البروستات؟ حبس البول داخله. البول ما بيخرجش. اللهم عافينا يا رب. البول ما بيخرجش. هذا البول لو لم يخرج لمات الرجل مسمما كانه شارب سم بالظبط. هذا الرجل لما حبس بداخل البول شفع على ركبتيه واخذ يبكي كالصبيان. رفع التليفون. الراجل ده عنده 70 سنه. رفع التليفون اتصل باولاده وقال لهم الحقوني. هو يبكي بكاء يخلع القلب من احزانه. الحقوني انا بموت. فجاء الاولاد مسرعين وجاءوا له بافضل سياره اسعاف في البلد. حملوه في الاسعاف وذهبوا به الى افضل مستشفى في البلد كلها. خلي بالك الراجل ده رايح المستشفى. الاطباء طبعا لما اتصلوا بالمستشفى ان الراجل ده جاي الاطباء نزلوا واقفين في الاستقبال كده ايه؟ رصه كده. ليه يعني كل ده؟ بالفلوس يا حاج. الراجل ده رايح بالفلوس. لازم يعملوا احلى شغل. دخل هذا الرجل وصعدوا به الى افضل وانقى غرفه للعنايه المركزه في المستشفى كلها. وجاءوا لهم بافضل وامهل طبيب في البلد. ليه يعني؟ هي عمليه قلب مفتوح؟ لا، بس الناس يريدون الاولاد يريدون ان يطمئنوا قلوبهم على ابيهم. المهم الراجل الدكتور اخذ هذا الرجل السليم ودخل به غرفه العنايه المركزه. خلي بالك انا جاي بالمشرط واصل الكل ده عشان يفضل يعمل ايه؟ حاجتين. انا مش دكتور يعني بس عارف الموضوع. يا اما بالاسطره يا اما بايه؟ بيجي كده في المثانه الدوريه وهو شارح حته كده نص سنتي. نص سنتي بالظبط. طبعا النص سنتي ده شويه دم بيخرج وبعد كده يخرج كل المختلس. المهم الراجل ده جاب مشرط وايه؟ وقطع حته كده نص سنتي. وقام خرج الكل كله. كل البول ده لما خرج الراجل حس بايه؟ حس بايه؟ بالراحه. انت بتقول ازاي؟ حس ان هو ارتاح. المهم الراجل الدكتور اما خيط طيب وخرج. الاولاد واقفين بره مضطربين. اول ما الدكتور خرج حتى ما حدش ساله انت عملت ايه؟ قاموا جايبين الدكتور على دم كده وقاموا داخلين الايه؟ غرفه العنايه المركزه. فدخلوا فراوا اباهم يضحك ارتاح واذا بابيهم يضحك. المهم الاطفال دول او الاولاد خرجوا من العنايه المركزه وذهبوا الى الطبيب. مدحوه وشكروه واثنوا عليه وكافئوه بمكافاه كبيره جدا من المال. ده دول قدروا تجيبه. خلي بالك. ثم بعد ذلك دخلوا العنايه المركزه مره ثانيه واذا بالعجب العجاب. اتدرون ماذا راى الاولاد بعد دخولهم غرفه العنايه المركزه مره ثانيه؟ اتدرون ماذا حدث؟ وهذا ما نكمله ان شاء الله عز وجل في يوم اخر. صح الحاج؟ هنكمل المره الجايه ان شاء الله. ليه؟ سهل سهل. بص بص بص بص انا بس عايز اشوف بس انا صلى على الحبيب. هل هؤلاء الاولاد لما دخلوا على ابيهم مره ثانيه راوا عجب العجاب. راوا اباهم يبكي بكاء مليرا جدا. فتعجب الاولاد وقالوا لابيهم يا ابانا لماذا تبكي؟ انت مش كنت بتضحك دلوقتي لماذا تبكي؟ فقال ابكي هذا الطبيب جرحني والمني واخرج مني الدم ومع ذلك شكرتموه ومدحتموه واثنيتم عليه واعطيتموه مكافاه كبيره جدا من المال. ابكي لحالي مع ربي منذ 70 سنه وهو يخرج مني البول. ما جرحني وما المني وما اخرج مني الدم وما كافاه ناس كتير جدا تغفل على الشكر. الشكر كثير جدا كما قال الله تبارك وتعالى وقليل من عبادي. تعالى سيدنا موسى عليه السلام والله ده انت عجيب قوي. يروى عنه انه ذات يوم قاعد يتفرج على الشعر اللي قاعد يبص على الشعر الذي في يده بص ليه، ثم نظر الى السماء وقال يا رب كيف اشكرك ولك في كل شعره نعمتان. بقول له رب كيف اشكرك ولك ايه في كل شعره واحده، لك في كل شعره نعمتان ان طمست راسها ولينت اصلها. الله الله ان ايه ان طمست راسها ولينت اصلها. يعني ايه طمست راسها ولينت؟ النعمتين موجودين في النعمتين دول موجودتان في كل شعرة من هذه الشعور. أن طمست رأسها ولينت أصلها. يعني إيه؟ يعني أنا عايزك لما تروح تقف قدام المراية 15 دقيقة. بلاش يا عم 15 دقيقة، أقف ربع ساعة بس. بلاش 15 دقيقة. أقف كده قدام المراية وأقعد تفكر. أقعد بص كده على وجهك والله العظيم سترى أمورا وسيفتح الله عز وجل عليك الفتوحات. يعني مثلا أقف كده قدام المراية وبص على الشعر. تعال نتكلم عن الشعر، الشعر بس. كان الشعر ده لو سيبه يفضل ايه؟ يفضل ايه؟ اتفقنا؟ طيب شايف الشعر ده اللي هو الرموش ده لو سبته هيفضل يطول زي ده؟ الله مش ده شعر ده شعر. انت عارف شعر الحواجب؟ الحواجب اللي هو ده لو فضلت تسيبه هيبقى زي شعر الراس؟ لا، ياتي الى حد معين ويقف، ما يفضلش يطول. ليه؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الله عز وجل اراد ان تخيل لو شعر الرموش ده زي شعر الراس هنبص ازاي؟ هتبقى مش هتعرف تبص عشان هتعرف تفتح عينيك اصلا. تخيل لو الحواجب هتروح بقى للحلاق يقول لك شعر ولا دقن ولا رموش ولا حواجب ولا الشعر بقى كله عمال بيطول. لا ده سيدنا موسى يقول الله تبارك وتعالى كيف اشكرك ولك في كل شعره نعمتان ان طمست راسها. يعني ايه؟ وصلت لحد معين ووقفت ولينت اصلها. يعني ايه؟ يعني هات كده انت تعمل كده كده كده هتلاقي ايه؟ الشعر لين بيروح يجي معاه. تخيل لو الشعر ده واقف زي الشوك كده ما بيتحركش، انت شايف بدون من اللبسه دي مش هعرف البس، مش هعرف اعرف، مش هعرف. تخيل كده الشعر شوك واقف، شوك واقف ويفضل يطول. سبحانك يا رب. فبيقول له كيف اشكرك ولك في كل شعره نعمتان ان طمست راسها ولينت اصلها. فقال الله عز وجل لموسى عليه السلام يا موسى ان قد علمت ذلك فلقد شكرتني. ان قد علمت ذلك ايه؟ فلقد شكرتني. لو انت عارف المواضيع دي فانت كده شكرتني. نسال الله تبارك وتعالى ان يرزقنا تعالى الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود. كلمة جميلة جدا. الشكر ايه؟ قيد للموجود. يعني ايه؟ يعني واحد عنده مال وعنده أرضية وعنده أولاد وعنده زوجات وعنده فلوس في البنك، لو أنت عايز تحافظ على الكلام ده كله بتعمل ايه؟ اشكر. الشكر هيقيد لك الحاجات دي مش هتضيع. الشكر قيد للموجود مش بس كده، وصيد للمفقود. أي حاجة مش عندك تجيلك. ليه؟ ليه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر انت بس، لئن شكرتم لأزيدنكم. دايما الصبح وبالليل اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم ما اصبح لي من نعمه او بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اشكر، اجعل. تعرف الشكر ده برضه يحتاج الى اعانه. الى اعانه من الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه يا معاذ لا تدعن ان تقول في دبر كل صلاه اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من الصابرين الشاكرين. اللهم امين. ازال الله نوركم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم و وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وانصاتكم، والله اني في لا احبكم، ومعذره ان اتكلم في وجود تاج راسي فضيله الشيخ محمد الطويل، اسال الله عز وجل ان يرفع